خاتمة. وبعد هذا الطواف الطويل حول علوم القرآن والتفسير وما يتعلق بهما من مباحث مهمة يحتاج إليها المتمعن في علوم القرآن والتفسير، بقي أن نشير إلى أهم الفوائد التي نستخلصها من هذا الكتاب الصغير. 1- أهمية هذا العلم لكل من يتصدى لفهم القرآن وتفسيره، إذ به يعرف القارئ الطريق الصحيح عند فهم القرآن وتفسيره. 2- أن استقصاء علوم القرآن والتفسير يحتاج إلى جهد جهيد وعمر مديد لا تتسع له المجهودات الفردية. ومن هنا نقول إن علوم القرآن والتفسير واسع ولا يمكن تحديده في مباحث مختصرة وفي صفحات قليلة، فعلى علماء الأمة يتجردوا لهذه المهمة البالغة الأهمية للتحقق من صحة فهم الأمة لهذا القرآن وتفسيره. هذا وإن كنت لم أستقص كل ما في القرآن من علوم، فإن العزم معقود إن شاء الله تعالى على مواصلة الدراسة والبحث في هذا الموضوع المهم الذي يمس أقدس مقدساتنا وهو القرآن الكريم، والأمل في الله كبير أن يحقق لنا هذا القصد وهو خير مأمول. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأستغفر الله من جميع الخطيئات، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل بالقبول الحسن ويجزينا بالجزاء الأوفى في الدار الآخرة، ويرحم والدينا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.